أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في تكفير الجهمية أعيانا خلاف عند السلف؟ نعم، أهل العلم رحمة الله عليهم تكلموا في هذا، منهم من حكى الإجماع على تكفير رؤوس الجهمية لأن كفرهم صريح منابذ مصادم للكتاب والسنة بل للفطر والعقول والإجماع. أما مسألة تكفير الأعيان فهذه المسألة تبنى على أصل، وهو أن الشخص المعين إذا قامت عليه الحجة فوجدت الأسباب وانتفت الموانع فإنه يحكم عليه بحكم أمثاله ممن خرج عن مقتضى الدلائل في الكتاب والسنة بل صادمها بهذه الأقوال الباطلة. والسلف المتقدم رحمة الله عليهم كفروا أعيانهم وحكوا الإجماع على ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على في النون قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، والإمام اللالكائي حكاه عنهم بل قد حكاه عنهم قبله الطبراني، 500 عالم ممن كفر أعيان الجهمية، ومنهم من عمم في ذلك لأن ما وقع فيه أمر ظاهر لا يمكن أن يدعى فيه الجهل، فهو أمر ظاهر لا يدعى في الجهل. أما حينما يخفى الأمر وتلتبس الأمور وتخفى السنة وتكثر البدع وتكثر الأهواء ويحصل التلبيس من علماء السوء الذين يلبسون على الناس، ففي هذه الحالة ينبغي التوقف، وخاصة في بعض المسائل لتلتبس على بعض عامة الناس فيكون متبعا مقلدا لمن يظنه من أهل العلم. وهذه مسألة بسط أهل العلم وبينوها والكلام فيها يطول. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول في بعض كلامه في الرد على البكري وذكر نحو من هذا في بعض كتبه، قل: أنتم معاشر الجهمية لا تكفرون عندي، ويقول: وأنا لو اعتقدت ما تقولون لكفرت، لأني أعلم أن ما تقولونه باطل منابذ لكتاب السنة. هذا معنى ما ذكر رحمه الله، وهذا في زمانه يذكره من جهة أن حصل بعض التلبيس وحصل بعض الخلط لمن لبس عليه في ذلك الوقت، وهذا الأمر يدور على علته، يدور على علته، إذ قد يكون القول كفرا ظاهرا لكن قد يخفى في زمان أو في مكان أو في حال، قد يخفى لأسباب، وهذا واقع. فلا يمكن أن يكفر الشخص بشيء وإن كان دلت النصوص على الكفر من جهة أنه يظن أن ما اعتقده هو الحق وأنه هو الصواب، فهذا إذا تبين له الدليل واتضح له الأمر فانقطعت حجته، فيكون خلافه بعد ذلك عناد ومكابرة، عناد ومكابرة. أما حينما يلتبس الأمر فإنه لا يستعجل في هذا، وهكذا يجري في سائر البدع. ولهذا أخرج كثير من أهل العلم الرافضة من الفرق 72 و73 أخرجوهم، كما جاء عبد الله مبارك ويوسف الأصباط أنهم قالوا أصول الفرق الشيعة والقدرية والمرجئة، وكذلك ذكروا الشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج، والخوارج ولم يقولوا الروافض، قالوا الشيعة. ينبغي الفرق حينما نقول الشيعة، ولهذا لم يذكر الروافض. أما الروافض فإن المنصوص عن أئمة الشام هو كفرهم، ولأنهم يقولون أقوال ظاهرة البطلان في إنكار القرآن وأن شيء من القرآن محرف، اختلفوا في تحريفه وسبهم للصحابة رضي الله عنهم، وسبهم أيضا لأم المؤمنين الذي سبها أجمع العلماء على أن من سبها فقد كذب بالقرآن أو من قذفها والعياذ بالله، كذلك سب الشيخين اللذين أجمع المسلمون على إمامتهما، وكذلك هذا تكذيب للقرآن في فضل الصحابة رضي الله عنهم إلى غير ذلك من الضلال، ثم ما هم عليه والعياذ بالله من عبادة القبور، بل اعتقدوا في بعض من يدعون أنهم يتصرفون في الكون والعياذ بالله. وهذه أمور كفرها ظاهر، كفرها ظاهر لا تخفى على أحد. ولهذا قالوا الشيعة، لأن الشيعة أو الشيعي ربما يكون شيعيا محترقا رافضيا، وربما يكون شيعيا له وصف التشيع، فهذا له حكم، فهذا له حكم. ولهذا قالوا إن الجهمية ليسوا من الإسلام في شيء، لكن هذا الحكم يختلف بحسب الحال حينما يلتبس الأمر، بل قد يكون الأمر ظاهر واضح بين فيتوقف، كما توقف الصحابة رضي الله عنهم في قدام مضعون رضي الله عنه لما وقع لهم منه ما وقع في شرب الخمر، وظن أنه إذا شربها وأنه يعني يعمل صالحا. تأول قلت ليس الذين أمرت جناح فيما طعم إذا اتقوا وآمن ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، وقال أشربها مع هذا الوصف، فبينه الصحابة رضي الله عنهم ذلك ولم يقولوا بكفره حال إلا بعد البيان. وهذا الأصل الأصيل له أدلة وقواعد مذكورة في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.